بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع الحديث عن توصيف كلام العام من خلال الجمع والاستقراء والدقة في التسميات التي أبدعها علماء النحو رحمه الله جميعا. أمامي كلام العرب الواسع، جهد علماء اللغة في وصفه بعد السماع الصحيح. الكسائي يذهب إلى قبائل العرب، يقيم صحبة مع القبيلة الفلانية، الثانية، الثالثة، الرابعة، أبو عمرو بن العلاء، الخليل، زبوي، حتى من المتأخرين لدينا عالم اسمه أبو المنصور الأزهري، توفي 370 للهجرة أيها الأكارم، قال: عاشرت العرب وصحبت أبناء القبيلة الفلانية. تصوروا في القرن الرابع يقول: عاصرت فلانا وعاصرت القبيلة الفلانية. نعم، هذه المعاصرة ما جدواها؟ ماذا قدم علماء اللغة والنحو والصرف والبلاغة؟ ماذا قدموا لمفسر؟ ماذا قدموا لمن يتصدى للحديث عن أحكام القرآن؟ ماذا قدموا لمن يتصدى للحديث عن إعجاز القرآن؟ بدأوا بالعمل الأول. العمل الأول أطلقوا مسميات على كل جزئية من كلام العرب. هذا التقسيم بدأنا معكم تحت عنوان أقسام الكلام: الأفعال، الأسماء، الأفعال، الحروف. هناك من أضاف قسما رابعا: أسماء الأفعال، وتستحق دراستها. أسماء الأفعال تستحق دراسة، وتقسيمها المنهجي يشبه تقسيم الأفعال. الأفعال لدينا تقسيم معهود من حيث الزمان الماضي، المضارع، الأمر. تقسيم أسماء الأفعال، تقسيم الأفعال أيضا: اسم فعل ماض، هيهات. أجمل كلمة، أجمل كلمة، هيهات، هيهات لما يوعدون. يا عالم النحو، ما دلالة هيهات؟ يا عالم اللغة، ما معنى هيهات؟ ما شكلها؟ قال: هذه تجمع بين أمرين، هيهات تجمع بين أمرين. من حيث الشكل اسم، من حيث الشكل اسم. الاسم ألا ينون؟ ينون. لذلك ستأتينا قراءات لهذه الكلمة: هيهاتا، هيهات، هيهات. جمعت مزايا الأسماء. الآن القسم الثاني: جمعت مزايا الأفعال. الفعل ألا يحتاج إلى فاعل؟ الفعل المتعدي ألا يحتاج إلى مفعول به؟ إذن الدقة في التسمية واضحة أم لا؟ الدقة في التسمية. اسم فعل، الآن إذا جاءني معرب وقال: اسم فعل ماض، كلامه صحيح، هيهات، اسم فعل ماض، بمعنى بعودا، بعدا كبيرا، شاسعا، ما توعدون. هل قال العربي بعد بعدا كبيرا شاسعا؟ أتى بأجمل كلمة، كلمة هيها، مثلها كلمة شتانا، شتانا، ما بين كذا وكذا. شتانا بمعنى افترق. والأصل اللغوي لا يغيب عنا، لاحظوا كلمة شتة، هذا أصل لغوي أم لا؟ الشين والتاء، شتى، شتى بمعنى تفرق. نقول: تشتت جمعهم، تشتت جمعهم. التفريق من ايه؟ كلمة شتى. إن سعيكم لشتى، فلان نحو اليمين، فلان نحو اليسار. كيف جاء؟ طبعا كلمة شتى مفردها شتيت، شتيت، جمعها شتى في القرآن الكريم. كيف يوضح القرآن الكريم معنى إن سعيكم لشتى؟ كيف يوضح الكلمة اللغوية؟ جاء توضيحها بعدها تماما: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا توضيح أي كلمة؟ إن سعيكم لشتى. إذن حين استعمل العربي شتانا، شتانا يا عالم النحو ما معنى شتان وما إعرابها؟ قال: اسم فعل ماضي بمعنى افترق افتراقا واسعا، هذا معنى. إذن كما وجدنا تقسيما ثلاثيا للأفعال، سنجد تقسيما ثلاثيا لماذا؟ لأسماء الأفعال، لأسماء الأفعال. هناك من قال أغلب أسماء الأفعال بصيغة الأمر، بصيغة الأمر، ومعهم حق. وصيغ أسماء الأفعال متنوعة، صيغها متنوعة متعددة، وأصولها أيضا متنوعة. يعني حين قال العربي حذاري، حذاري، لاحظوا هذه القوة، حذاري. ماذا نقول في الإعراب؟ اسم فعل الأمر بمعنى إحذار. ما الفرق بين إحذار وحذاري؟ في حذاري فيها نوع من المبالغة، فيها نوع من السرعة. حذاري، ماذا قال الشاعر؟ ماذا قال الشاعر؟ قبلها هي الدنيا، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغركم مني ابتسام، فلا يغركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. إذن كلمة حذاري، هذه الصيغة يا أيها الأكارم استحقت صيغة واحدة، صيغة فعالي، صيغة فعالي استحقت من بعض علماء اللغة، من الإمام الصاغاني أحد علماء اللغة في القرن السادس، استحقت من الإمام الصاغاني كتابا. يا الله، صيغة واحدة، صيغة واحدة ألف كتاباً سمى ما بنته العرب على صيغة فعالي. تصور ما اسم الكتاب؟ ما بنته العرب على صيغة فعالي. في الشعر حذاري، في كلام العرب تراكي، يعني اترك مباشرة، تراكي تراكي اترك. صيغة واحدة، نعم، صيغة واحدة، نعم. إذن حين أقول أسماء الأفعال لها التقسيم الثلاثي: بصيغة الأمر، نعم، بصيغة الماضي، بصوت، بصيغة المضارع. ولا تقل لهما أف، أف بمعنى أتضجر، أف بمعنى أتضجر، نعم. شواهد، شواهد اسم الأفعال في القرآن معدودة، شواهدها معدودة، يعني عندنا أقل من 20 آية ستمر إن شاء الله معنا. لكن من الآن من أراد من طلاب العلم أن يختبر نفسه هل يستطيع جمع الآيات التي فيها اسم فعل؟ ولا تقل لهم أف واحد، هيهات هيهات لما توعدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ثلاثة، عليكم أنفسكم، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. أجمل تعبير، والقائلين لإخوانهم هلم هلم إلينا، في كلام رائع عند النحويين، ما أصل هلم؟ هل أصلها ألمم؟ ألمم وجاءت الهاء، كلام رائع، لكن أنا يهمني ماذا؟ الصيغة، الصيغة التي نسمعها الآن، هلم إلينا، أجمل صيغة أم لا في القرآن؟ أجمل صيغة، هلم شهداءكم؟ نحن مختلف، الأولى لازمة، تعالوا إلينا، تعالى لا تحتاج إلى مفعول به، معناها اسم الفعل أخذ من معين الفعل، أخذ من معين الفعل. الثانية هلم شهداءكم، نادوا، أحضروا، أحضروا شهداءكم، هذه أيضا منا. إذن الأسماء الأفعال في القرآن هي محدودة. ويك، يا سلام، ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، ويك أن الله، ويك أنه لا يفلح الظالمون في سورة القصص، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أجمل صيغة، أجمل صيغة، عليكم أي الزموا شأن أنفسكم، الزموا شأن أنفسكم. بغاية الاختصار أم لا؟ كلمة عليكم أصلها جار ومجرور، أصلها جار ومجرور. العرب استعمل إليك عني، عبارة بليغة أم لا؟ إليك، استعمل إليك عني بمعنى ابتعد، تنحى، وأصل إليك جار ومجرور أم لا؟ يا سلام، حين نعلم أحكام النون الساكنة نقول لطالب العلم حول بحث الإظهار ماذا نقول؟ أخي هاك علما حازه غيره، أين اسم الفعل؟ هاك، هاك اسم فعل بمعنى خذ، دونك كلها إلى أصل. نعم، ها أم اقرأ كتابي، ها أم، ها أم أجمل عبارة، ها أم بمعنى خذوا، ها أم اقرأوا كتابها. نعم، أيضا حي على الصلاة، المؤذن، أنت مؤذن الظالم؟ لا بس بعرف، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير. المؤذن ماذا يقول؟ حي على الصلاة، أقبل، أسرع. نعم، حي هلا، عبارة الترحيب في بعض الآثار، إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، إذا ذكر الصالحون فحي هلا، فحي هلا بعمر، يعني أسرع بذكره فهو الأولى والأسبق، إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. نحن متعة هذا البحث، ألا يستحق جزئية دراسة؟ هذا في القرآن الكريم، في الحديث النبوي الشريف شواهده واسعة جدا، شواهده واسعة، وراء هذه الشواهد ملامح في البلاغة، ملامح نفسية. حين تناول سيدنا الحسن أو الحسين تمرة من تمر الصدقة، ماذا قال له رسول الله؟ كخ. إنسان عادي يقول هي عادية الكلمة، بلاغة، بلاغة، بلاغة أيها الأكارم، عامل نفسي أم لا؟ كلمة كخ مذكورة في الكتب، في اللغة، نعم، وراءها أثر نفسي أم لا؟ ولها لغات، متعة أسماء الأفعال بلغاتها متعة أسماء الأفعال بلغاتها. يعني جاء إنسان عادي قال هل يجوز كلمة كخ كخ كخ كلها صحيحة؟ عمل صوتي وما تغير المعنى. هيت ما تغير المعنى. هيت كمان فيها اي كلمة هيا مع بخين استأنعها إيه إيه حين أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الشريد خلفه وكان يحفظ أشعار العرب وكان يحفظ أشعار أمية بن أبي الصلت هذا الشاعر الذي قال عنه رسول الله آمن لسانه وكفر قلبه. الآن ينشده بعض الأبيات النبي عليه الصلاة والسلام يريد الاستزادة فماذا يقول لعمر بن الشريد؟ إيه إيه إيه بمعنى زدني. المنشدون حين يترنمون بقصائد رائعة وأحدهم يعجب ماذا يقول؟ يقول إيه إيه هي اسم فعل يعني زدنا زدنا. يا سلام أوه كلمة أوه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة أوه نعم كلمة أوه هي في الحديث النبوي الشريف متعة وهي واسعة جدا أسماء الأفعال ولا تبتعد ولا تختلف عن تقسيم الأسماء. هذه الحياة الكامل لا تختلف عن تقسيمات أفعال الماضي والمضارع والأمر. هذه صورة من صور وصف كلام العرب. إذا طالب العلم من هذه الدروس الأولى أمامه تقسيمات الأفعال هل خرجت عن الماضي والمضارع والأمر؟ إذا ما واجبنا؟ نفتح صفحة من القرآن طبقوا نصيحتي طبقوا نصيحتي حتى لا أقول كما قال أحد الشيوخ ولي كبد مقروحة من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروح. أنا أغار على العربية أن محب لو أتاني إنسان في الشارع وأراد أن يتعلم العربية بأسبوع ووجدت عنده الغيرة والهمة العالية لعلمته العربية بأسبوع. أين أنتم؟ أين أنتم أيها الأتاري؟ افتحوا صفحة من القرآن من أوله إلى آخره. المدرس قال لنا الماضي علامة البناء فتح سكون ضم. المضارع مرفوع ومنصوب ومجزوم مبني على السكون مبني على الفتح. ما تغير طيب. فعل الأمر الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع. هذا أمر ضروري يا أيها الأكاري. طالب علم لا يعرف تقسيمات الأفعال ما يجوز. كلنا أصحاب همة عالية لكن نريد الغيرة نريد أن نتوجه لنفهم القرآن الكريم. بعض الطلاب يحفظون أسماء الرياضيين اسم الرياضي الفلاني الرقم سعره ما معي أنتم أيها الأكارم ولا نحفظ أسماء علماء النحو ولا نحفظ أسماء القراء أصحاب رسائل أصحاب إجازة إجازة في كلية كذا إجازة في كلية كذا لا يحفظ أسماء القراء. جزء من عملي جزء من دراستي. إذن الأفعال ثانيا تقسيمات الأسماء. الأسماء واسعة بينا في الدرس الماضي صيغ المعارف صيغ المعارف الضمائر أسماء الأعلام أسماء الإشارة الاسم الموصول المعرف بأل المضاف إلى معرفة المنادى المعين عنوان كامل ما اسمه المعارف. طالب العلم يفتح صفحة من القرآن، يبتدئ بسورة الفاتحة، أين أسماء الموصول؟ ولا تغيب عن أحد يا أيها الأكارم، لا تغيب. لو سألني طالب كيف نفهم الأسماء الموصولة، تقول له الاسم الموصول أول اسم كلمة الذي لمذكر، التي لمؤنث، اللذان لمثنى مرفوع، اللذين مثنى مرفوع منصوب ومجرور، الذين، هل تغيرت كلمة الذين من أول القرآن إلى آخره؟ ما تغير. ماذا أطلق عالم النحو؟ الذين اسم موصول مبني على الفتح. من أين جاء بهذا الكلام؟ هدفنا توصيف النحو؟ هدفنا توصيف كلام العرب؟ كل مصطلح أتى به عالم العربية هو في غاية الدقة. مبني، شبه كلمة مبني بالجدار. هذا الجدار هل يتغير؟ مبني. كلمة لم حرف جازم، هل تغير صوت لم من أول آية إلى آخر آية؟ ماذا نقول عنها؟ لم حرف جازم مبني على السكون. كلمة إن الشرطية هل تغير؟ حين أطلق عالم النحو مصطلح المبني وصف لنا الألفاظ التي تلازم صيغة واحدة مقابل مبني معرب. المعرب الأسماء البعيدة عن الشبه الحرفي للحروف. كلمة الأرض، كلمة يوم، كلمة السماء، مرة أجدها مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة بحسب السياق. السياق هو الذي يرشد إلى رفع وإلى نصب وإلى جر وما شابه ذلك. وسمعتم من المحاضرة الأولى مزية الإعراب في كلام العرب، قلت لكم هذه المزية لولاها، لولا الإعراب في كلام العرب وما قدمه علماء النحو لما استطعنا أن نفهم أسلوبا إخباريا من أسلوب استفهامي من أسلوب فيه تعجب، ما أبدا. إذن الإعراب مزية، نعم، توضيح الآية القرآنية من خلال إعرابها، التوضيح، توضيح الآية القرآنية من خلال إعرابها. إذن حين أقول انتهينا من تقسيمات الأفعال، سيأتينا بحث كيف نقوم بالإعراب المنهجي. حين أقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آمن فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، الرسول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، هذا الإعراب المنهجي. هناك من يتسامح في الإعراب، لا نريد التسامح، يقول مثلا فاعل مرفوع بالضمة، أين التسامح؟ أي ما الفرق بين فاعل مرفوع بالضمة وفاعل هو عن رفع الضمة؟ ما الفرق؟ الضمة لا ترفع. الضمة لا ترفع، تمام؟ لا نريد التساهل في دروس الإعراب، نريد أن نبني على منهج علمي سليم. هذا المنهج العلمي لا تستغربوا أن ينبه عليه الإمام ابن هشام في أي كتاب، نبه عليه في كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، خصص الباب السابع، قال باب في كيفية الإعراب، قال ومعظم المقصود به المبتدئون. يا إلهي، أرقى كتاب في إعراب القرآن. أنا كنت أتمنى من ابن هشام رحمه الله أن يأتي بهذا الباب مع طلابه في قطر الندى أو شرح الشذوذ معناها لأهمية الإعراب كيف نعري نحذو العنوان باب في كيفية الإعراب. قالوا معظم المقصود به المبتدئون. ما هو حق من اللفتات الرائعة؟ قال إذا كان عندنا فعل يتعدى إلى أكثر من مفعول ما واجبي في الإعراب؟ أن أكتب مفعول به أول وجعلكم ملوكا. وجعلكم ملوكا جعل فعل ماض مبني على الفتح، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب كلمة أول، هذا تنبيه بالهجام، هذا تنبيه بالهجام مفعول به أول. الآن ملوكا مفعول به ثاني، هذا كلام ابن هشام من البداية. أنا كنت أتمنى أن يكون هذا الباب الممتع مع طلابنا في قطر الندى في شرح الجذور وما شابه. مهم عرفنا الفكرة. تفضل. مريت معي البارحة آية كنت أسألك عليها. تفضل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إلا الله. فسبحان الله عم بقرأها فوقفت عند إلا الله، هي مرفوعة. جيد. إيه. فبحثت عنها طلع كأنه في يعني في إلى شوية في إعراب بالإعراب بالنسبة للعقيدة طبعاً. في سورة النمل قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله إلا الله. الآن في كلام ابن مالك، في كلام الزمخشري، في كلام ابن هشام، الإعراب الميسر، إعراب الميسر كلمة الله بدل. الآن بما بدأت الآية قل لا يعلم، لا يعلم من. الآن من ما إعرابها؟ مبتدا لا يعلم، عفوا لا يعلم، لا يعلم من اسم موصول مفعول به مقدم. لا يعلم الذي استقر في السماوات والأرض. الآن جاءت كلمة الغيب بدل من كلمة من، ومن مفعول به مقدم، والغيب اسم موصول. الآن لا يعلم هذا إلا الله، الله فاعل مؤخر. ألا هي كأنه في إلى كذا إعراب؟ طبعاً. من بين إعراب لا يعلم من في السماوات اعتبره هو الفاعل. تمام. الغيبة مفعول به. مفعول به. ألا عرب إلا الله، يعني أحسن الإعرابات إنه إجيت مبتدأ الله سبحانه وتعالى إجيت. من صاحب الإعراب؟ هلا نقله عن إعراب القرآن الكريم. درويش. نعم. بن هشام. جايب وجهين، هو جايب هذا الوجه وجايب وجه ثاني إنه عامل من في السماوات والأرض هو مفعول به. هذا أقوى. الآية فيها كلام جميل. حتى هذه الآية يعني خصص لها ابن هشام في المغني صفحتين صفحتين. في مين أعرب بدل بس ما قدر يقول بدل اشتمال، يعني في مين عم يناقش انه بدل اشتمال، فبدل اشتمال كأنه في مشكلة بالعقيدة. طبعا العقيدة هل أنت سنؤجل هذا الكلام في صعوبة يعني إن شاء الله خير. هذه فكرة انتهينا من الحديث عن الأفعال، ننتقل إلى توصيف الأسماء. توصيف الأسماء أمامي المرفوعات والمنصوبات والمجهولات. حين قال عن النحو المرفوعات عمدة، مصطلح عمدة، عمدة كل بناء له أساس وله تتمات. كل بناء والعربية بناء، كلام العرب مبني، مبني على ماذا؟ قال مبني على أسس، جملة اسمية وجملة فعلية. كلام العرب مبني على أسس، هذه الأسس الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، الجملة الفعلية فعل وفاعل، أيا كان هذا الفعل الآن مبتدأ وخبر، عمدة نعم، فعل وفاعل عمدة نعم. هنا ندرس المرفوعات، ندرس المبتدأ الخبر الفاعل نائب الفاعل، هناك تفريعات كما تعلمون، اسم كان ما أصله؟ مبتدأ. اسم إن ما أصله؟ مبتدأ. إذن حين أقول في طائفة أو في قائمة المرفوعات سنجد اسم كان وخبر إن، صحيح أم لا؟ صحيح. هذه عمدة. المنصوبات تقارب 20، المنصوبات تقارب 20، سنسردها الآن سردا، وأريد منكم أن تدعموا، أن تدعموا كل تسمية بشاهد، ما رأيكم؟ والذي يقوم بالوظيفة كاملة له جائزة مني، ما رأيكم؟ الذي يقوم بالوظيفة كاملة له جائزة مني، وأنا على استعدام. توافقني سيدنا؟ الله يجزيك خير. توافقون بجوائز؟ المفاعيل وعددها 5. نعم. ما عدد المفاعيل؟ 5، هي الأساس. طالب العلم هنا يريد أن يسجل هذه الأمور، الآن سيقول أنا الآن طالب علم وغدا أنا مدرس لهذا الدرس، أنا الآن طالب علم وغدا مدرس، خصص لكل مبحث صفحة، المفعول المطلق صفحة، المفعول به صفحة، المفعول لأجله صفحة، المفعول فيه صفحة، المفعول معه صفحة، ما رأيكم؟ من الآن طالب العلم الذي يقول أنا الآن طالب علم وأنا غدا مدرس ببحث واحد، إذن هذه المفاعيل 5. أيضا خبر كان من المنصوبات أم لا؟ خبر كان من المنصوبات. اسم إن من المنصوبات أم لا؟ من المنصوبات. المنادى بثلاثة أقسام، المنادى المضاف، المنادى الشبيه المضاف، المنادى النكرة غير مقصودة، ثلاثة منصوبات، العدد عليكم. خير. أيضا الحال، أحسنت، التمييز، الحال والتمييز، أيضا أحسنت، المستثنى بإلا أو إحدى أخواتها، عين أنتم المستثنى بإلا، أدي صاروا 11، أيضا اسم لا النافي للجنس، اسم لا النافي للجنس، يا سلام، اسم لا النافية للجنس، هذا نقول عنه مبني على الفتح، درسنا أيضا المشبه بالمفعول به، هذا البحث ما أخذ حقه من علماء النحو، بحث عنوانه المشبه بالمفعول به، ما أخذ حقه من علماء النحو، ابن هشام أكرمه بصفحتين أو 3 صفحات في شرح شذور الذهب، سيمر معنا أيضا إن شاء الله، إذا المشبه به مفعول به، أيضا أريد إجابة منكم بأساليب لغوية رائعة جدا، إنها كله معلوم، أحسنت، أحسنت، النصب على الاشتغال. يا سلام. والاختصاص. إذن واحد النصب على الاشتغال. هي مصطلحات في اللغة، نعم. وهي مصطلحات في البلاغة، نعم. لكن لها أصل في النحو. لها أصل في النحو. صاحب الصنعة الذي يغار على صنعته ألا يقوم بعرض متكامل؟ صح؟ لا يوجز. العرض المتكامل وجدناه عندما يبرز هذه المصطلحات. النصب على الاشتغال، بحث ممتع. أيضا النصب على الاختصاص، على القطع، يعني النصب على الإغراء. ماذا يقابله؟ تحذير. النصب على التحذير. وعدناكم بعشرين نحن، ما هي؟ ما صح. نصب على القطع. النصب بنزع الخافض. أحسنت. النصب بنزع الخافض. خافض يعني حرف الجر. أيضا. القطع. طبعا القطع له دور ثاني، النصب على المدح والذم. يا سلام. اذا النصب على المدح مصطلح، والنصب على الذم. احسنت. ايضا خبر ما ولا وليد ولا دا العامل عمل ليس. احسنت. خبر ما العامل عمل ليس. ايضا لا ولا دا. يا سلام. لا ولا تا وإن. هذا منهاج السنة الأولى. ما السنة الأولى؟ أحسنت. منهاج السنة الأولى في قسم اللغة العربية. أحسنت. أحسنت. حين يقرأ أحدنا ما هذا بشرا، كلمة ما أخذت معنى ليس أم لا؟ أخذت عملها أم لا؟ إذن ماذا قال عالم النحو؟ ماذا قال؟ ما عامل عمل ليس، وليس من أخوات كان. هذه الهندسة. نعم. أيضا صار شيء مشبه بالظرف، سندرجه مع الظرف. بعض علماء زيك الخير، بعض علماء النحو ما وجدوا الظرف صريحا، ما وجدوا الظرف صريحا، وجدوا ما ينوب عنه، فأطلقوا تسمية نائب عن الظرف. نائب عن الظرف. مثلا في قوله تعالى آمنوا به وجه النهار. وجه أصل الكلام وقت وجه النهار. ما جاء الظرف الصريح وقت. ماذا قال عالم النحو؟ نائب عن الظرف. هذا أيضا ما أخذ حقه من علماء النحو. أيضا في مصطلح ذكرناه ليس مع أخوات كان. الجملة اللي سدت مفعولي هم ظن أي مع المنصوبات، مع المفاعيل. أيضا نائب عن المصدر، مع المصدر الذي ينوب عن المصدر، مع المصدر. أيضا تنازع. لا تنازع مع الأفعال، تنازع تحت المصطلح الغربي. ايضا قد صار العدد 21 عند سيبويه مصطلح النصب على الترحم. اي عند سيبويه مصطلح النصب على الترحم. اتى بعباره ساريحكم من العوده الى سيبويه. اتى بعباره مررت به المسكينة. مررت به المسكينة أي أرحم المسكينة. أرحم المسكينة. ماذا قال سيبويه؟ اسم منصوب على الترحم. هذا وصف كامل أظن استقرأنا فيه المنصوبات. ما واجب طالب العلم؟ شواهد. وأغلبها في القرآن الكريم. أظن في مصطلح ما مر معنا وإنه نصب نزع الخافض. نعم صحيح. نعم. أخي مروان ما تشن على نصب على العالم نحن مع صنعة نحوية قالوا في ترجمة عيسى بن عمر من كبار أهل اللغة قالوا كان يستهويه النصب يا إلهي ماذا قال في ترجمته كان يستهويه النصب لو جاء الإنسان عادي على اللغة ينصب مو هيك المقصود قرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من هنا ماذا قالوا؟ قالوا يستهويه النصب يعني نصب كلمة السارقة وأصل الكلام عاقبوا السارقة والسارقة بيّن لي العقوبة فاقطعوا أيديهما قرأ الزانية والزانية فاجلدوا قرأ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ماذا فعل؟ نصب ذلك ماذا قال في ترجمته؟ نصب يدمغه ما عندنا مسوي هذه وظيفتكم إن شاء الله للدرس القادم الله ما جعلنا مما يسمعون القول فليتبعونا أحسن أحسن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.